بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب القضاء. لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضى ربك فقضاهن سبع سماوات في يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن عادة المؤلفين رحمهم الله أنهم يرتبون أبواب الفقه على حسب مقتضيات الحاجة، ويبدأ بالأهم فالأهم. والكتاب الذي معنا بدأه المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم المعاملات، ثم بعد ذلك بدأ ببيان أحكام الحقوق الأسرية من الفرائض والهبات والأوقاف والعطايا والنكاح والطلاق والعدد والظهار واللعان والإلاء، ثم أعقب ذلك ببيان أحكام التعديات على النفس وما دونها من أحكام الجنايات والديات والحدود، وأعقب ذلك في البيان الكلام على الأطعمة والأيمان والنذور. ولما انتهى من ذلك عقد كتابا للقضاء في بيان الدعاوى والبينات وأحكام المرافعات والشهود والإقرار وما يتعلق بذلك من مسائل. يقول رحمه الله: القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالقضاء يطلق على الإحكام وعلى الانتهاء من الشيء. وأما معناه في الاصطلاح الفقهي عند علماء الإسلام فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. ومعنى هذا أن الحكم هو القضاء، فالقضاء هو تبيين الحكم والإلزام به، فيقال قضى في المسألة بمعنى أن بين الحكم فيها من حلال وحرام وألزم به من يجب عليه الحكم، ويفصل بين المتنازعين في القضية، بخلاف الفتوى فإنها تبيين الحكم من دون إلزام. فالمفتي يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا واجب وهذا محرم وهذا مباح، وأما القاضي فإنه يقول إن فعلك هذا محرم ويجب عليك الإقلاع عنه، أو يقول يجب عليك أن تعمل هذا العمل ولا حق لك في غيره، أو أن حقك هو هذا وليس لك حق آخر. فهو يبين الحكم ويلزم به ويفصل بين المتنازعين، يفصل في الخصومات. ومعنى قوله وفصل الحكومات أي المخاصمات التي تقع بين الأفراد والجماعات، وما يترتب عليها من محاكمة. فإذا حاكم شخص آخر في قضية فإن القاضي يفصل بينهما، هذا هو معنى الحكومات، يعني المنازعات والخلافات التي تستدعي إلى رفع الأمر للحاكم لينظر فيها ويفصل فيها. وهو فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. يقول القضاء حكمه فرض كفاية، بمعنى أنه لا يوجد، لا بد أن يوجد قضاء، لأن عادة الناس وطبعهم الخصومة، فلا يصلح الناس فوضى بلا فاصل بينهم ومنهم للنزاعات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فلا بد أن يوجد، فهو فرض الكفاية، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن انعدم الزمان عن قاض أثم جميعا، فلا بد من تعيين قاض يفصل بين الناس فيما يعرض لهم من تعديات وخصومات وتجاوزات. ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان. يقول ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، بمعنى أنه من واجبات الحاكم العام أن يعين قضاة حسب الحاجة في كل إقليم، بحيث إذا احتاج الناس إليه كان قريبا منهم وأنهى النزاع بينهم، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان، فيعين نوابا يفصلون فيما يقع بين الناس من خلافات وتعديات وينهونها بنفسه. فيجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لأن لا تضيع الحقوق. يقول فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لأن لا تضيع الحقوق. وهذا كما تلاحظون أحيانا يحتاج البلد إلى عدد من القضاة، وأحيانا يحتاج البلد إلى قاض واحد، وهذا بحسب حجم البلد، فإذا كانت البلدة كبيرة قد يحتاج إلى أكثر من قاضي، وإذا كانت البلدة ليست كبيرة قد يكفيها القاضي الواحد، لأجل أن يسهل على الناس عرض أمرهم عند الاختلاف على من يفصلها، لئلا تتسع الدائرة ويشتد الخصام أو تضيع الحقوق بسبب عدم قدرة الناس على عرض ما لهم من حقوق ليأخذوها على القضاء. ويختار لنصب القضاء أفضل من يجده علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح له. يقول من هو القاضي، ما هي صفاته؟ قال يجب لنصب القضاء أن يختار الإمام أفضل من يجد ممن تتوفر فيه صفتان، صفة العلم وصفة الورع، هاتان الصفتان لازمتان، أن يكون عالما لئلا يحكم بجهل فيتقول على الله بغير علم، ولا بد أن يكون عنده ورع لئلا يحيف ويحكم بهواه، فلا بد أن يكون القاضي عالما ورعا. ويختار الإمام أفضل من يجد ممن تتوفر فيه هاتان الصفتان، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، وهذا يكون بنظره في من عنده من الناس من أهل العلم والورع، فيختار من تتوفر فيه هاتين الصفتين من أفضل الموجودين، ويأمره بتقوى الله تعالى، لأن التقوى رأس الدين. فيأمر الإمام القاضي عند تعيينه بأن يتقي الله تعالى في نظره في القضايا، في تسويته بين الخصوم، في استيعاب القضية من جميع الوجوه، لأنه سوف يفصل بها ويكون حكمه نافذا. فإذا لم يتحرى الحق والعدل والصدق يكون قد أثم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن قاضيين في النار وقاض في الجنة، فالذي يقضي بغير علم في النار، والذي يقضي وعنده علم لكنه لم يعمل بهذا العلم في النار، وأما الذي في الجنة فهو الذي لا يقضي إلا بعد علمه ويقضي بموجب علمه لا بهواه، فيتحرى معرفة الحكم، وأيضا يتحرى في إصابة الحق، بأن لا يعطى الإنسان إلا حقه، وأن يتبين أمر المماطل والكاذب. يقول ويأمره بأن يتحرى العدل، أي أن الإمام يأمر القاضي بأن يتحرى العدل، والعدل هو إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، فلا يكون عند القاضي ميل لأحد الطرفين، وإنما يسوي بينهما في جميع الأمور، ويطلب البينة من المدعي، ويظهر الحق بدون ميل لأحد الطرفين على الآخر. ويجتهد القاضي في إقامته، أي إقامة العدل بين الأقسام، ويجيب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عن ما هو أهم منه. يقول إن القاضي بعد أن يتولى يلزمه الاجتهاد في إقامة العدل بين الخصوم، فلا يفضل شخصا لمعرفته له أو لقربه منه أو لصداقته، وإنما يسوي بينهم، فإن مال لأحد الطرفين دون الآخر فإن هذا قدح في عدالته وعدم تسوية في حكمه. ثم ذكر مسألة، وهي أنه لو عرض الأمر على الناس للقضاء فامتنعوا فهل يأثمون؟ ولو عرض على شخص فامتنع فهل هو محق في هذا الامتناع أو لا؟ قال يجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. يقول إن الإنسان الذي يصلح للقضاء ويعرض عليه أنه يجب عليه أن يباشره إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره يسد فلا يجب عليه. وعلى هذا فإن الإنسان إذا استجاب لمنصب القضاء لوجود الحاجة الداعية إلى ذلك من عدم وجود من يصلح له غيره فإنه يكون بهذا مأجورا بقبوله ومثابا، إن لم يشغله عما هو أهم منه. فإذا كان يشغله عما هو أهم منه من أمر دينه لم يلزمه حينئذ. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهله، فيقول المولي لمن يوليه وليتك الحكم. قال ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهله، يعني أن الإنسان لا يذهب يطلب القضاء مع وجود إنسان قائم بالعمل وصالح له، فطلب الولاية تهمة لمن يطلبها، فيحرم على الإنسان أن يطلب أن يكون قاضيا مع وجود من يصلح للقضاء مباشر له. فما دام الناس مكتفين بالقاضي الموجود فلا يجوز لك أن تذهب وتقول أنا أريد أن أكون قاضيا بدله أو معه وفيه الكفاية، فإن هذا من طلب الولاية من دون حاجة، بخلاف المسألة الأولى إذا لم يوجد قاض والناس بحاجة إليه وهذا الإنسان أهل فإن له أن يطلب ذلك، وأنه يجب عليه إذا كان مؤهلا. ثم بعد هذا ذكر العبارات التي يصدر بها أمر التولية في القضاء، فيقول المولي لمن يوليه وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم، فهذه من العبارات الصارحة في التولية في القضاء. وأما الكناية التي تحتاج إلى نية أو قرينة فنحو أن يقول اعتمدت عليك في كذا أو في الحكم في المسألة أو عولت عليك في الحكم في البلد الفلاني ونحو ذلك من العبارات، فهذه الكنايات تنعقد بها الولاية عند وجود قرينة أو نية من الوالي، كما لو قال احكم ونحو ذلك في مثل هذه الأمور. ويكاتبه بالولاية. يقول ويكاتبه بالولاية في البعد، أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها، يعني لو كان الإنسان يحتاج إلى وال أو قاض في بلد بعيد واختار شخصا معينا فإنه يكتب له خطابا يوليه فيه بالقضاء ويبين له مراده ويشهد على هذا شاهدين عدلين. ويفيد الولاية الحكم العام الفصل بين الفصول وأخذ الحق لبعضهم من بعض. قال الولاية العامة في القضاء والحكم تفيد الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير الراشدين والحجر على من يستحق الحجر وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن المرافق العامة ونحوها. هذا هو مقتضيات التولية العامة، بمعنى أن يقول وليتك الحكم في البلد الفلاني، فإن هذا كله من طبيعة عمله. أما إذا حدد له شيئا معينا كأن ينظر في قضايا معينة دون غيرها، فإنه يتحدد بموجب ما منح له من حقوق وولاية. ولهذا تلاحظون أحيانا في بعض البلاد الكبيرة يحدد لبعض القضاة عمل معين، فيقال هذا ينظر في القضايا المستعجلة وهذا ينظر في قضايا الحقوق الأسرية وهذا ينظر في التعديات على الأموال وهذا ينظر في الجنايات ونحو ذلك. فهذا تحديد للعمل المطلوب من القاضي. أما إذا عينه قاضيا وأطلق فإنه يكون من صلاحيته النظر في الأمور التي ذكرناها، وهي الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، أي أخذه لربه ممن هو عليه، والنظر في أموال غير الراشدين مثل الصغير والمجنون والسفيه، وكذلك النظر في مال الغائب، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس فيحجر على السفيه ويحجر على المفلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، فينظر في الأوقاف الموجودة في بلده ونطاق صلاحيته هل يؤدي النظار على الأوقاف شرط الواقفين، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها من النساء، وإقامة الحدود على من يستحقها من حد شرب أو زنا أو سرقة أو قذف أو قطع طريق ونحو ذلك، وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بذلك إماما، فإن خص إمام راتب للجمعة أو خص إمام راتب للعيد فإنه يتولاه، لكن إذا لم يكن هناك إمام مخصوص بالجمعة والعيد فإن من صلاحية القاضي العام أن يباشر هذه الأعمال. وكذلك من صلاحياته النظر في مصالح عمله، والمراد بمصالح عمله يعني الحقوق العامة في منطقة حكمه ودائرة اختصاصه، بكف الأذى عن الطرقات، وهذا عمل أهل الحسبة فهو يشرف عليهم، وكذلك أفنيتها فلا أحد يتعدى على الطرق ولا على الأفنية ولا على المرافق العامة، وجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل، فيجب الخراج من أهله ويجب الزكاة من أهلها ما لم يكلف بذلك عامل لجبايتها. وكذلك عليه أن يتصفح شهوده وأمناءه، بمعنى أنه ينظر في أحوال الشهود ولا يكون القاضي يطالب بالشاهدين دون فحص لهما أو تزكية، فلا بد أن يثبت عند القاضي عدالة من يشهد. قال ليستبدل بمن يثبت جرحه، فإذا كان الشاهد مجروحا بمعنى أنه ليس عدل مفسق فإنه يطالب باستبداله. قال والاحتساب على الباعة والمشترين، فالذين يبيعون ويطففون الكيل والوزن يتابع أحوالهم ويؤدبهم، وكذلك المشترين الذين يتعاملون بالربا أو يتعاملون ولا يسمع بينة إلا فيه، يعني لا يسمع شهودا إلا في مكة، فلا ينظر ولا يستمع إلى شهود في جدة أو في الطائف أو في المدينة أو نحوها كتعديلها، أي أنه تعديل الشهود لا بد أن يكون بنفس البلدة التي ولي فيها القضاء. وللقاضي طلب رزق رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه. قال وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه، فإن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز. يقول إن القاضي محبوس ومتعطل عن الكسب لأجل النظر في مصالح المسلمين، فله مخصص في بيت المال يسمى رزقا، فله أن يطالب به، أن يطالب بما يحتاجه لإصلاح نفسه وأهله من نفقة حيث انحبس عن العمل للنظر في قضايا الناس. أما إذا كان عنده مال يكفيه فإنه ليس له أن يطالب بذلك، لكن لو جعل له من بيت المال لجاز له أخذه. قال إذا لم يكن له جعل من بيت المال وليس في بيت المال شيء وليس له مال يكفيه فترافع إليه الناس، فإن له الحق في أن يقول لا أنظر في قضيتكما إلا بجعل تجعلونه لي من المال، كأن يقول لا أنظر في هذه القضية إلا إذا دفعتم لي مبلغ مثلا 100 ريال أو 1000 ريال. وهذا ليس من أحد الخصوم، وإنما هو منهما معا، فليس فيه محابات لأحدهما على الآخر، وهذا لا يأخذه مقابل أن يقضي لفلان على فلان، وإنما أخذه مقابل النظر في القضية في الحكم الشرعي، فلا يدخل هذا في الرشوة أو المحابات أو نحوها، وإنما هو يدخل في أنه يريد أن يقوت نفسه حيث لا مال له ولا رزق من بيت المال، في مقابل أنه ينظر في هذه القضية بمال من الخصمين، وحينئذ فليس فيه محابات لأحدهما على الآخر. ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لحكمه. قال من كان له مرتب أو رزق من بيت المال فإنه لا يجوز له أن يأخذ أجرة من الناس بسبب الفتوى أو الحكم، فالذي قد جعل له رزق من بيت المال ليس له أن يطالب الناس ويقول لا أفتيكم إلا بكذا، أو يقول لا أحكم بينكم إلا بكذا. ويشترط في القاضي 10 صفات. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.